سواك. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأصحاب. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأصحاب. ربنا الهادي الودود، فضله من الوجود، عفوه خير وجود، فلتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله من الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما.